ساي ولدي غيف دانا ورفن طفل الهوى ولا كره غاحوش لقيت يا الهم المحب الغين غرا ورديني دا الهوى القلب والاسفر وردرش دا الحنة تذوذيني ركانا وردك الدقاء الحال وردك يا الدقاء الحال ترزق الدقاء الحال اشتلوا زينات نطيط بلاده يستقر زغن الساويت نور عد عغيت الله يا نوري سنيت ودا راني در فين خار ليك هدي زربو فروخيس ورا دوسون رارا ايها سفري سفر نبس برداي سفر نقص فرطي كانوا كان سفر اي سفر نقص رغاو